شبنا بالبيلة العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمه وأضحك وأبكى. نظر بحلول شهر محرم الحرام وأن أضعف المتميز عند الشيعة شيعة أهل البيت عليهم السلام استقبال هذا الشهر بالحزن والبكاء وإقامة مجالس العزاء على أبي عبد الله بن حسين سلام الله عليه. ولأن البعض قد يورد تساؤلا أو شبهة أو إشكالية بأنه ما هو المبرر للبكاء والحزن مع أن الله تعالى أمر بالصبر والصبر أولى بالمصائب، وثانيا لأن هناك حديث يذكر بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وأركان هذه التساؤلات، فلا بد لنا من الإجابة على هذه التساؤلات والشبهات والإشكاليات. فنتعرف إلى موضوع البكاء، وهل أن البكاء ظاهرة تتفق مع الطبيعة البشرية والفطرة السليمة، وهل هناك دليل من الشرع عليه، وهل أنه يتفق مع العرف الاجتماعي وطبيعة المجتمع أم لا؟ على كل حال المقدار الذي يدفعه الوقت إن شاء الله نتحدث عن هذه الأمور حتى تكون جوابا لمن يتساءل عن هذه القضايا. أما بالنسبة إلى قوله سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى يعني البارح عز وجل، وهذا فيه دليل على أن ظاهرة الضحك المنبثق من الفرح وظاهرة البكاء المنبثق من الحزن من القضايا الفطرية والطبيعية الغيبية، وهي موجودة وموضعة في خلقة الإنسان وفي طبيعة الإنسان وفي كينونة الإنسان عند خلقته، مو شيء نفاذ من الخارج، وإنما قضية طبيعية. لأن إذا ثبت لنا أن الحزن والفرح، طبعا الحزن ينبثق منه البكاء والفرح ينبثق منه بس إذا كان هذان الأمران من طبيعة البشر، فنفهم بأن الإسلام دين الطبيعة دين الفطرة السليمة، لأنه ما من غريزة ما من رغبة ما من ميل جعله الله تعالى في الإنسان إلا لمصلحته. نعم الإسلام يحاول أن ينظم الغرائز، الإسلام ما يقطع الغرائز ما يمنع الغرائز، وإنما ينظم الغرائز سواء غريزة الجنس أو الأكل أو الشرب أو النوم أو غريزة حب الأموال أو إلى آخره. فوضع الإسلام هكذا أنه لا يمنع الغرائز من تحققها، ولا يريد للإنسان أن يطلق الجنان للغرائز تفعل ما تشاء لأنها تفسد أكثر مما تصلح، فلا بد من تنظيم. نحن لما نأتي إلى البشر بصورة عامة، طبعا التحقيقات العلمية تدل على هذا، أستاذ كبير جدا معالج جليل في الإفراج عنده تحقيق كبير بالنسبة إلى البكاء، يعتبر البكاء قضية طبيعية، وحتى أنه يذكر بعض الآثار النفسية بالنسبة إلى البكاء والآثار العضوية. يعني يقول بعض الغدد موجودة في دماغ الإنسان، هذه واقفة الكف للتقوى وتدعو وتؤذي للإنسان. فتواحش تواحش البكاء تواحش إجراء الدموع. فإذا واحد أجرى دموعه التقي روح العزة والصدر طبيعي. نحن نعلم مثلا لما تجي إلى التعليم سليمان ابن عبد عبد العزيز كان شاب جميل مؤمن توفي في حياة أبيه. خرج أبوه عمر بن عبد العزيز وراء جنازته مع بعض الشخصيات تكلم واحد يقال له رجاء الحياة. رجاء الحياة يمشي إلى جنبه وشخص آخر يقول الرجل في أثناء الطريق متألم على فراق وفاته ولده قال إني أقص في كبدي جمرة لا تطفئها إلا دم أو إلا عمر. هذا الصوب الأيسر قال اصبر يا أيها الخليل الله يعطيك ثواب الصابرين. ما التعقيل التفت إلى رجاء الحياة التفت إلى أن أجبها ولكن أنت تشعر لوعة عندك عبرة عندك ريح نفسك أخذها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكر على ولده إبراهيم يعني عندك ثلاث شاعي عندك ثلاث شاعي فبكر قال مجال بكر لا أبتعد. ثم قال لو لم تبقى لن تضع الكلمه يعني الشكل طبعا الحزن الشديد حزن الجزاء مثل بخار يصير الطاع الى راس الانسان والى دماغه وبعدين ينزل سحاب ينزل ذهول. فاذا ما بكى الانسان لا يستطيع نفسه قد يكون رقعة نفسية تصير عنده قد يكون امراض عضوية تصير عنده عصبية وما شابه امراض روحية. فالله تعالى خلى الانسان في الطريق لتخفيف لوعته ومأساته وألمه. فإذا هذا موضوع طبيعي ويحس به كل انسان يعني كل انسان معرض للحزن معرض للمصيبة لما تشتد المصيبة عليه يخفف عن نفسه ليش؟ يخفف عن نفسه ليش؟ فالصبر يخفف عن نفسه بعد الصبر يعني إذا ما كده يخفف نفسه عن نفسه بالبكاء. وأساسه بالنسبة إلى الصبر بين الصبر وبين بعض يقولون أنه على خلاف الصبر هذا غلط. ليش؟ لأنه ممكن الإنسان هو صابر وفي نفس الوقت يبكي. يعني انت تعال مثلا بالنسبة الى نبي الله يعقوب عليه السلام هل تعتقد ان نبي الله يعقوب ما كان صابرا؟ معروف في زمرة الصابرين وافضل الصابرين وصار كان يعقوب معروف لكن مع هذا كله كان كثير البكاء على فراق ولده الى درجة لما يجوز علماء التاريخ والحديث يقولون البكاءون خمسة آدم ويعقوب ويوسف والزهراء والإمام بن العابدين. فإذا بكى حتى يضبط عيناه من الحزن فهو صديق إلى حتى أجل. لكن هو في نفس الوقت كان صابرا لأنه إنسان معصوم ومن المخلصين. فحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبكي في كثير من المصائب التي تلقي ولكن مع هذا هو أصبر الصابرين وهو رمز الصبر ورمز المقاومة. فالصبر لا يضاد ولا يناسب البكاء كما أن البكاء لا يناسب الصبر. نعم ذاك الذي يجزع ذاك الذي يكفر ذاك الذي يتكلم بكلام غير كريم غير كريم أمام الله أمام قدر قضاء الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. لكن البكاء لا يمنع من هذا أبدا يعني البكاء يتفق مع الصبر ويتفق مع الشر وأمر طبيعي. على أي حال فمن الناحية الطبيعية البكاء أمر طبيعي أمر فطري ولا نشاد فيه ولا تضاد فيه مع البكاء الفطره سليمه. ولهذا الله سبحانه وتعالى نسب المساء اليه وانه هو اضحك وابكى، يعني البارح عز وجل هو اللي خلق جنس الفرح في الانسان اللي ينبعث منه شنو الضحك، هو اللي خلى غريزة الحزن في الإنسان، يعني الإنسان يتأثر مثل ما غريزة عنده بالنسبة للآكل، إثارة تصير عند داخل بدنه مثلا إذا يحتاج إلى الغذاء، وهكذا الجلد وهكذا النوم وهكذا الأشياء الأخرى الغريزية والديون والرغبات، كذلك بالنسبة إلى موضوع الحزن والبكاء و الفرح والضحك، قضايا طبيعية هذه تتمشى مع الفطرة السليمة. وإذا كان البكاء أمرا طبيعيا فالإسلام يتفق مع الطبيعة ومع الفطرة، وكما قلنا ينظم الغرائز ولا يقطعها ولا يمنعها من أن تحقق نفسها. هذه من ناحية الطبيعة والفطرة الإنسانية. نجي بالنسبة للمجتمع، لما تجي انت الى المجتمعات بصوره عامه، في اي مجتمع من المجتمعات، في اي حضاره من الحضارات، تشوف اذا فقدوا عزيزا، اذا اقتلوا بشخص محبوب معناه يتاثرون يتالمون. اصولا احنا عندنا في بعض الاحاديث أن الإنسان لازم يعاشر الناس بالمعاشرة التي بحيث يجذب الناس إليه، والناس تحبه تتعشقه ترتاح إليه، فإذا فقدوه يحسون بالفراغ يحسون بالوحشة ويصيبهم الحزن، ثم يخففون عن هذا الحزن واللوحة بماذا في المكان. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حدوا إليكم وإن متم بقوا عليكم، لاحظ وإن متم بقوا عليكم. أنت لما تجي إلى التاريخ، لما تجي إلى التاريخ أكو أيام مشهودة اللي تعرف بالأيام المهمة جدا، مثلا يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تصير حادثة مهمة جدا في تاريخ الإسلام يقولون كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حزن عام وبكاء لم يعثر باطل ولا باقي من ذاك اليوم. شوف فضل أماكن يقولون لم يعثر باطل ولا باقي من ذاك اليوم، هذا معناه شنو؟ معناه أنه يولد فراق النوع من الفراق والوحشة في النفوس، يعني هذا إلى أثر في المجتمع، ولذلك رد فعل يصير في المجتمع. المجتمع يريد أن يعبر عن حبه لهذا الشخص وعن موقفه من هذا الشخص لما يتحلى به هذا الشخص من حب في النفوس، فيحدث الفراق. هي هذه القضية طبيعية، يعني حتى على مستوى السياسيين، لما تجي مثلا مستوى السياسيين الدينيين مثلا الإمام راحت والله عليه، انت تشوف حتى بعض الأشخاص الذي ما عنده علاقة هذا مع الإمام لما سمعوا بوفاة الإمام ورحيله بصروا بكاء رجال نساء صغار كبار، شو ما قلت شيء طبيعي، هذا أحد فرض عليهم يشوف، لكن قضية تقليدية. جماعة عبد الناصر مثلا معروف جملة الأمارات في كل القضايا السياسية، زين هم كذلك العالم العربي أثر لوفاته وكان يور حزنه كثير من الناس، بعض اللقطات أبو اللي مقصد صور من أماكن متعددة للشباب قاعدين يجون وإلى آخره الناس، لأن هذا معناه يحدث طرار في وفاة ذاته، فالقضية قضية اجتماعية وبالإضافة إلى أنها قضية طبيعية. نجي بالنسبة إلى موضوع الشر، شنو رأي الشر في الموضوع؟ المصدر اللي نعتمد عليه في الشر بالدرجة الأولى كتاب الله والسنة النبوية الشريفة. بالنسبة إلى الكتاب العزيز، كتاب الله العزيز نتحدث عنه، ما مثلا نبي الله يعقوب عليه السلام واحنا ما نعرف الحزن مالته الى اي درجه وشلون كان، لكن الحديث لما يقول البكاء خمسه واحد منهم يعقوب مثلا فيدل على انه كان من المكثرين في البكاء على ولده. وهكذا بلاد اخرى تجي الى السنه النبويه اللي هي اوضح بعد اكثر، تجي الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الاسلام المتجسد، الاسلام المتحرك، القران الناطق، وهو المبين للقران بعمله بقوله بمواقفه. لما نجي الى قضيه البكاء، النبي صلى الله عليه واله وسلم بكى في مناسبات كثيره. طبعا المتحدث عن اصل البكاء اولا، بعدين البكاء بصوره خاصه على الحسين عليه السلام. بالنسبه الى البكاء بصوره عامه، المؤرخون يذكرون ورجال الحديث يذكرون على ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر امه رضوان الله عليه وسلم فبكى بكاء شديدا وبكى الحاضرون معه، يعني مجموعه من الصحابه كانوا وياه بكوا لبكاء رسول الله. بعد سعد بن معاذ صحابي جليل محبوب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملك عرشا دخل عليه النبي فرآه في لحظات الأخيرة من حياته تأثر له وبكى، خرج وراء جنازته وبكى وهكذا. زين، النبي صلى الله عليه واله وسلم اصيب ببعض اصحابه او اقربائه من امثال حمزه وامثال جعفر، جعفر ابن ابي طالب لما قتل بمؤته غزوه مؤته، النبي صلى الله عليه واله وسلم بكى عليه بكاء مرا، كما بكى على زيد بن حارثه ايضا معه قتل شهيدا، وكان يقول اخوائي ورود ساعي، واقبل الى ساعي جعفر فعزى زوجته بقتله واستشهاده ووفاته. في يوم احد النبي صلى الله عليه واله وسلم افتقد من اصحابه 70، لكن ابرزهم واعظمهم شانا من حمزه سيد الشهداء في ذاك اليوم، اسد الله واسد رسوله. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول القاضي النبي التفت الى بعض اصحابه قال من ياتيني بخبر من حمزه عمي حمزه؟ راح واحد ثم رجع ثالث، راح الثاني طلع منه ما ادري ويقول النبي، لان شاف وضع حمزه في الوضع المزري، لان المجرمة أم معاوية هذه شقت بطنه وأخرجت كبد ولا كتفه ثم مثلت به، يعني قطعت أصابع يديه وأذنيه وأنفه إلى آخره، مثلت في حالة مزرية كانت. على كل حال بعد الأتية والتي استخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكان حمزه وانه مقتول فاقبل بنفسه، يقول لما راه اجهش بالبكاء. ثم استخبر صفيه عمه النبي اخت حمزه فاقبلت، فلما وصلت الى اخيها والولد وطهقت وصارت تنفج نشيشا عاليا، فكان النبي يبكي معها ويسجد نشيشا عاليا. يعني النبي اقر هذه المراه عمته على فعلها على الغالب، هم هو في نفس الوقت قام بهذا العمل، وما اكتفى بهذا، ما اكتفى بهذا، رجع النبي والصحابه الكرام الى المدينه المنوره، 70 واحد مقتولين كل من اهل المدينه سواء من المهاجرين او من الانصار، 70 واحد في المدينه، مدينه كبرى ما فيها 10 ملايين نفر، 70 واحد يأثرون، ولذلك الحوائج كلها كانت تضج، لأنهم على كل حال ولا أخلاهم ولا أرحمهم أخوتهم أهلهم على كل حال. فكان يقول هذا يبكي على فلان، ذاك يبكي على فلان، ما سمع أحد يبكي على حمزة فقالوا لا إن حمزة لا ضرافي لها. ما أسمع واحد يبكي على حمزة يقول تأتون على جماعته كل ما يبكي على أهله. يقول فعثر نساء الأنصار خصوصا وعرف الرجال أيضا مقصود إليه. إنني وقع نعم انفت الرجال قالوا للنساء أنه لا بد أن تبكين على حمزة. لما غسل نشتجها سمع الصراط على حمزة قال رحم الله من حمزة فترحم عليه بأنه غدر أمر يعني أمر تقدير باعتبار أن الذي أقره على مكان على حمزة فطلب من حدوث أن يبكوا يعني إضافة إلى هذا وأن ينوحوا أن ينوحوا على حمزة لأنه المرأة هو التبكي يعني تسيل دموعها وهذه ولا تسيل دموعها مطر لكن نفس الرياح هذه لابد بها فرقا بها الرياح بها نوع من ترتيل الصوت وأمثال ذلك على ذاك المقتول أو المتوفى زين. فإذا نجي هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي الكريم بنفسه بكى على بعض أصحابه على بعض أقربائه وأكثر من هذا الروايات تقول طبعا موجودة في كتب إخوان السنة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخبر بأن بعض أطفال طفل من أطفال بعض بناته توفى فحضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رآه في حالة الموت فبكى ثم توفي الرجل بكر عبد الرحمن بن عوف صفا التفت إلى الليل وأنت يا رسول الله تبكي كأنه فابتداس كان حكم خالص يقول مثلا واحد يبكي على طفل يؤثر ذلك هذا مثلا ما يتفق مع شخصية الإنسان يعني كل ما قلت القاتل أحسن كل ما ساكت أفضل في هذا الباب وأنت يا رسول الله تبكي فالتفت إليه قال إنها رحمك وإن الله يرحم من عباده الرحماء يعني واحد يشوف قلبه قاسي الله ما يحب الإنسان يكون قلبه اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. القلب اللي في رحمة القلب اللي في رحمة قلب يحبه الله سبحانه وتعالى قلب اللي في قسوة مقبول عند الله. لهذا بعض الأشياء نشوفها في الشرق مثلا شرب الدم يقولوا في العلة بعد ما نشوف شرب الدم لأنه يقاس القلب ابن الزنا يصير قاس القلب اللي ياكل حرام يصير قاس القلب وهكذا مجموعة أشياء يذكروها قاس القلب ووارد دم قساوة القلب دم قساوة القلب والله يضم اليهود على قسوة قلوبهم بينما الإنسان الرقيق إنسان اللي عند رحمة عند لطف عند رقة الله تعالى يحبه ليش؟ لأن الله يرحم من عباده الرحماء يرحم من عباده الرحماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث له آخر مهما كان الإنسان مهما كان من القلب ومن العين فمن الله وفعله شنو من القلب معنى يعني حضن اللي يصير في القلب وبعدين حالة دائرة الحضن في القلب صدور ينفجر الإنسان دموعا وبكاء فمهما كان من القلب ومن العين فمن الله وفعله. تمر جنازة مجموعة من النساء وراء الجنازة واحد من صحابة النبي قاتل غليظ القلب زين وبناء على الناس كانوا يكونوا كلهم أبدا المشكلة أنه يفرض شخصيته على الآخرين فقال له المعنى سأسولها تشوف الصفيرون فقال له المعنى فالتفت إليه قال دعونا فإن الناس مصابة والعين دامعة إن الناس مصابة والعين دامعة حكينا بعدين ما تخطوا عن الإسلام استفدت فيه على انه هو الشخص وهي عجيبه يعني واحد تناقض اللي يصير في اقواله في افعاله زين يمنع الناس من البكاء لكن نفس الوقت كما صديق قال ابن الوليد ما أنا زين قال ربوا على أبي سليمان طيب هذا الشيء كان ما يحبه يعلم بفكاعة لكنه ما يحبه يعني حتى يحب والموقف ويأخذ إجازة بالإضافة إلى هذا معروف أن أخاه نجم ابن الخطاب قتل الله هذا الرسول اللي جل الله واللي أخباره فقتله بكاء شديدا ثم يقول لي تركت أخي زين شو قلت لو عاد أمين شايفت إلى القوم القوم غفور رحيم على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلمة يقول إن الله تعالى لا يحب بحزن القلب ولا بدمع العين وإنما يحب بهذا يعني باللسان أو يقف يعني الإنسان إذا كبر حرف مثل ما نقول مثلا ثلاث كلمات غير مناسبة مع الله تعالى زين هذا الذي يعذب عليه وإلا حزن القلب طبيعي بكاء طبيعي مع الصبر يتفق مع الصبر ومجهول معصومية يقول وهو أكبر الصالحين النبي فقد ولده إبراهيم بكى عليه قبل بعض اعتذر عليه الأخبار اللي أذكرها كلها موجودة في كتب المسلمين بصورة عامة عندنا عن غيرنا أو اعتذر عليه بعضه فقال صلى الله عليه وآله وسلم يحزن القلب قعد عمرو يحزن القلب وتسمع العين ولا نقول ما يغضب الرأس وإن عن فراقه أو بفراقك يا إبراهيم لمحزون قعد عمرو يحزن القلب لا في شيء تسمع العين لا في شيء لكنه الإنسان يصبر ولا يقول ما يغضب الرأس زين والنبي طبعا لنا فيه اسوه حسنه هو قدوتنا اسوتنا اسوه المسلمين ولا بد ان ننهج ونسير على سيره زين اقوى حديث اللي يذكره البعض عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه هذا مستقبلا اولا انت اذا ترجع الى صحيح البخاري كتاب الجنائز صحيح مسلم كتاب الجنائز سنن ابي داود سنن الترمذي النسائي الى غير حديث مسلم وحتى لما تجي الى صحيح مسلم طبعا صحيح مسلم عليه شرط الشيخ النووي قال له الامام النووي يكون هذه الاحاديث هذه حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه هذا صادر من عمر وابن عبد الله وقد نسبتهما عائشة إلى الخطأ والنسيان نسبتهما عائشة إلى الخطأ والنسيان قالوا لها للسيدة عائشة قالوا لها يا عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يعني نرجع الحديث هذا شو تقولي قالت وهل او وهل صحيحه في الفتح والسر يعني اخطا ونسي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت سيعذب بكاء اهله عليه شافين القصه قالت ان الدليل مر على قبر يهوديه فقال انه ليعذب بخطيئته واهله يبكون عنه يعني لا يفعل اهله يبكون عليه هو يعذب بكفره ثم قرأت الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لنفرض المقامعة لنفرض زين ذاك الميت المسكين شخص فأنا أبكي أنا أتحمل وزري أما أنا أسوي خطيئة ولزمون ذاك الميت المسكين ده شو معناه شنو هذا خلاف العدل خلاف العدل لذا أحفظ الحديث هذا ما يتفق مع المنطق الإسلامي ولا منطق العالي ولا العاقل ولا الشارع زين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال مثل هذا القول الشباب طائر عليه أنه ذاك قبر يهودي وذاك اليهودي يعذب بقطيئة بكفره أهل يبتون عليه المفاضل، شنو فائدة المفاضل؟ وإلا هو معنى هذا أن كل إنسان حتى المؤمن إذا مثلا توفي أو ما شابه على إذا يفتون عليه يعني عدل إلى حسنين فليس هو بطاع على أسنين. ليش؟ فهو نفس اللي يروي الرواية ليس بطاع إلى أطاع إلى أبي أم أحسن إلى أبي بالله عليه، لما أجل بالبكاء على خالد بن الوليد أتى إليه أم أحسن إليه؟ ليش؟ باؤك تجر وباء إلى تجر. على كل حال نجي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبكاء بصورة خاصة على الحسين، هذه بصورة عامة، بكاء على ولده، على بعض أصحابه، على حمزة، على جعفر إلى آخره. لكن نجي بالنسبة إلى موقف النبي من الحسين الاتصال، ما تتحدث عن الأنبياء وبقاء الأنبياء، بقاء آدم حجر اليوم توبته وكنت نورا مساح العرش قد قطع ونوح ابكيته شجوا وقل بأن يأتي بلمع حتى طوفانه دفع إلى آخره. كل الأنبياء بقاءوا هذا تخلي عليه. تجيب ان احنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم، هذه كتب الاخبار، كتب الحديث، كتب اللي تتحدث عن ترجمه الشخصيات، يعني الحسين من الصحابه ومن القرابه. فلما اثبتوه موقف النبي من الحسين، يقول يوم ولاده الحسين عليه السلام كان يوم مشهود بخلاف ولاده الغير، يعني مثلا بخلاف ولادة الحسين، بخلاف ولادة الحسين كان يوم مشهود. شلون؟ جلس النبي صلى الله عليه واله وسلم وصار المسلمون يدخلون عليه يهنئونه من جهة، ونزلت الملائكة على النبي تهنئه. النبي فرح مستبشر بولادة الحسين عليه السلام، والمسلمون ينظرون اليه. قد مرة نظروا الى النبي زهوره تسير، عجبه واحد فرح مستبشر فاكبر ظهوره كثير، يا رسول الله ما في؟ قال هذا اخي جبرائيل اخبرني ان امتي ستقتل ولد الحسين بشرطك على تقضي فرعون. عشرات الاحاديث اقوى عن ام سلمه، عن غير ام سلمه، تقول سلم النبي صلى الله عليه واله وسلم في يوم جاء الى بيتي، بيت يعني غرفه، كان كل واحد من الزوجات النبي غرفه سموا بيت بيوت النبي. فقال لي اخرج اقعد بالباب، طبعا ساحه الدار بالباب الحديث، ولا تاذني لاحد بالدخول عليه، لانه يريد جلد الجبرائيل عليه وعنده وياه ثلاثه. وقلت دخل الى الغرفه الى البيت وجلس. هناك جاء الحسين عليه السلام قبل الدار قبل الدار، فأراد أن يدخل إلى الغرفة باعتبار حبه لرسول الله وتعلم على النبي، دائما النبي يحمله على قدره، يحمله على كتفه، فراد يدخل كل نعته. فالزمت داخل الإسراء ظلت في مشكلة من جهة سامع الإنسان جماعة سامعين وهي سلمة سامعة أن النبي يقول لا تبكوا ابني، لا تخلوا ابني تبكيه، لأن أنا ما أتحمل البكاء. ومن جهة ثانية قال النبي أنه لا تخلي أحد يدخل عليه. قلت أنا بالمحنة جدوا إلى هذا. على كل حال فلت من إيد، فلت من إيد داخل الحجرة. ما قدرت أسوي شيء لأن ممنوع من الدخول أنا بأمر من النبي. قلت قاعدة بعد شوية وإذا بالنبي يخرج والحسين على صدره وظهوره تسيل على صدره. استقبلت يا رسول الله نذبح كارثة. قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا أخي جبرائيل أخبرني أن أمتي تقتل ولد الحسين هذا عشاق القرآن. ثم جاء إلي بتربة من تراب كربلاء، فجاء فأودع التربة عند أم سلمة وقال يا أم سلمة ضعيها في قارورة فإذا رأي فيها انقلبت إلى دم عريض فاعلمي أن ولد الحسين. نعم في مناسبات متعددة كان يراه ضاحكا يبكي، يراه باكيا يبكي، كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع بابنه خدما فداه وهو للشأن الرفيع. ليس موسى يراه وهو في الرضا ضريع. المهم ان الحسين عليه السلام الى وقف الروس لما تجي بعد ما اكبر تجي الى بقيه اهل البيت عليهم السلام. طبعا اهل البيت كان سنه اهل البيت دول المعصومون نتمسك بهم نسير على هداهم. الزهراء فاطمه اخبرت بقتل ولدها بكى. الامام امير المؤمنين مرات عديده بكى حتى مر على ارض كربلاء. واه التي يا تربة قالوا طيب واه التي يا تربة عدد كله صبرا ابا عبد الله صبرا ابا عبد الله يا الله. ثم اخبر عما يجري على ولده. الامام الحسن كذلك بكى لما دخل عليه وبكى لحاله التفت اليه كلا انا شنو ثم الأوتي إليها لكن لا ينسى يومك أبا عبد لا ينسى يومك أبا عبد. أما الإمام زين العابدين عليه السلام فكان سلام الله عليه قد قضى عمره بالبكاء على أبيه ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. كل شيء كان يذكر الإمام زين العابدين بأبي عبد الله الحسين لأن هو شاهد واقعة كربلاء بأم عينه. ولما تجي إلى الإمام الباقر عليه السلام كذلك مثل السنوات عمره كان في يوم كربلاء وشاهد ما شاهد. تجي إلى الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق كان كثيرا ما يذكر الحسين ويقول يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ما تتره مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكوا من قتل الحسين والاستشهاد. بعد الإمام الكاظم تدري شو يقول الإمام الرضا يقول الإمام الرضا كان أبي إذا أهل إلى المخرة لا يرى ضاحكا أبدا وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تقضي منه عشرة أيام. فإذا كان اليوم العاشر كان يوم مصيبته وحزنه وبكائه يقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه. أول يوم من شهر محرم الحرام التفت إليه الإمام الرضا قال يا ابن شبيب إن كنت باقيا لشيخ في على الحسين. يعني هذا الإنسان المطيب تعب بالمطالب. يا ابن شبيب إن كنت باقيا لشيخ في على الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكرش وقتل معه من آل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شريك. ويقول إبراهيم بن أبي محمود يدخل على الإمام يضع يشوف الإمام الرضا عليه السلام من أول محرم يبكي يحزن. يقول التفت إلى قال إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال حتى أهل الجاهلية بعد الدين كانوا يحرمون فيه القتال مستحلا فيه دماؤنا وأهلكت فيه حرمتنا وسقي فيه ذرائنا ونساؤنا وأغرقت النيران في مطالبنا وخيامنا وانتهب منها ما فيها من ثقلنا. ثم قال يقرأ نشعة الإمام الرضا ثم قال إن يوم الحسين أطرح جفوننا وأسفل جموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا وأورثنا الكرب والبلا إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباقون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظايا بسورة الفاتحة مع